الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية السنة: السبب الثاني الاستغفار، أن الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يدعو. هذا كلام في يعني في أن الذنب يعني عثمان وهذا الذي يريد يعني ذنب العبد لا أذنب ذنب فهو مغفور، يغفر في يعني أعمال صالحة له أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو باستغفاره ورجوع إلى الله سبحانه. نعم. السبب الثالث الأعمال الصالحة. الصالحة. أن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يصيب: يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس من خلق الحسن. نعم، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا عملت سيئة اتبعها حسنة فإنها تمحو هذه. يعني أذنبت ذنب تصدقت صدقة هذه الصدقة كفر، كما قال النبي الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. نعم. السبب الرابع الدعاء للمؤمنين، فأن صلاة المسلمين على الميت ودعائهم له من أسباب المغفرة. هذا كذا، هذا السبب الرابع في غفران الذنوب، دعاء المؤمنين، يعني دعاء المؤمن للمؤمن هذا من أسباب المغفرة. فصلاة الجنازة مثلا والتي يدعو فيها المؤمنون على من صلوا عليه كفارة لذنبه، يمكن يكفر الله تبارك وتعالى به، فهم يقول اللهم اغفر للميت وارحمه، اللهم ادره دار خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، فهذا دعاه له بالمغفرة، هذا من أسباب تكفير الذنوب له. نعم. وكذلك دعاءهم واستغفارهم لغير صلاة الجنازة. نعم، يعني سواء صلاة الجنازة أو في غير صلاة الجنازة. نعم. والصحابة ما زال المسلمون يدعون لهم. نعم، الصحابة ما زال المسلمون يعني يدعون لهم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو لكم ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. الناس ما زالوا تردون على أبو بكر، تردون على عمر، تردون على عثمان، تردون على علي، تردون عليهم يطلبون لهم، فهذا من أسباب يعني كذلك المغفرة. نعم. السبب الخامس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره في حياته وبعد مماته. نعم، وهذا من أعظم الأسباب يعني في غفران الذنوب، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. كشفاعته يوم القيامة. نعم. فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته في محياه ومماته. نعم، يعني أخص الناس بشفاعة النبي أصحاب في حياته يدعو لهم وبعد مماته صلوات الله وسلامه. نعم. السبب الثالث ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له. كذلك، إذا عمل عمل صالح ويهدى لي يعني هذا الميت فهذا من أسباب كذلك مغفرة الذنوب. نعم. مثل ما يتصدق عنه ويحج عنه ويصومه. نعم. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه. نعم. وهذا غير الدعاء ولده، لأن ذلك من عمله. نعم. فإن ذلك من عمل يعني دعاء الولد من عمل الإنسان، لأن هذا امتداد له هو، يعني كان يعني السبب في مجيء هذا الولد، فلذلك دعاء الولد هو جزء من عمل الإنسان نفسه. نعم، كما قال النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدق من جارية هذا من عمله، وتصدق والصدقة بخدمات، أو علم ينتفع به، العلم هذا علمه هو ينتفع به بعده فهو من عمل، أو ولد صالح يدعو له، فالولد الصالح من عمل يعني من عمل العبد يدعو له، فهذه غير هذه، هذه الولد الصالح من عمله، أما دعاء المؤمنين له هذا ليس من عمله ولكن ينفعه الله تبارك وتعالى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الصلاة صدقة جارية أو علم ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم فولده من كسبه ودعاؤه محسوب من عمله بخلاف دعاء غير الولد فأنه ليس محسوبا من عمله والله يرفعه به. نعم. السبب السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا. نعم هذا أيضا كذلك سبب لكفارة الذنوب هي المصائب الدنيا. فإنما يصيب الإنسان المسلم من أي مصيبة في الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى بها من خطايا. كما جاء في الحديث ما من مؤمن يصاب بمصيبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطايا. نعم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا حتى شوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطايا. وصب ونصب. نصب التعب والوصب أي نوع من يعني المصيبة والتعب. نعم. إلا كفر الله بها من خطايا. ولا حزن ولا غم. أي غم أي حزن حزن أقل من الغم يعني أي شيء هذا حتى الشوكة يشاقنا وهي أقل المصائب لا كفر الله يعني بها من خطايا. نعم. ومعلوم أن أفضل الأزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء الراشدين. نعم. وأما بعدهم فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية. نعم. إذا نصبت أيامه إلى أيام من بعده. نعم. وأما إذا نصبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر الفرق. فرق بين يعني أبي بكر وعمر وبين معاوية نفسه، لكن معاوية إذا قيس أي ملك بعده من ملوك المسلمين ما في قياس أفضل من أي ملك ملك المسلم. نعم. وقد روى أبو بكر الأثر ورواه ابن بطة من طريق حدثنا محمد بن عمرو بن جبل حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. نعم. وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. ورواه الأثرم حدثنا محمد بن حواش حدثنا أبو هريرة المكتب قال كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدلي فقال الأعمش فكيف لو أدركتم معاوية قال في خلقه قال لا والله بل في عدلي. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال لو قدر معاوية فرض للناس على عطية آبائهم حتى انتهى إليه فأعطاني 300 درهم. وقال عبد الله أخبرنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا الثقف عن أبي إسحاق يعني السبيعي أنه ذكر معاوية فقال لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم كان له. لا. وروى الأثر وحدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال ما رأيت بعده مثله يعني معه. وقال البغوي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قيس قال كان معاوية قد جعل في كل قبيل رجلا وكان رجل منا يكنى أبا يحيى يكنى أبا يحيى يصبح كل يوم فيدور على المجالس هل ولد فيكم الليلة ولد؟ هل حدث الليلة حدث؟ هل نزل اليوم بكم نازلة؟ قالوا فيقولون نعم نزل رجل من أهل اليمن بعياله يسمونه عياله فإذا فرغ من القبيل كله أتى الديوان فأوقع أسماءه في الديوان. نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسولك.